أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم لبس ربطة العنق المسمات بالكرافتة، وهل صحيح أنها محرمة وأنها من عادات النصارى؟ فيها تشبه بالنصارى في وضع الصليب على رقابهم، ففيها تشبه، فينبغي للمسلم أن يتركها. نعم.